يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل في آداب التلاوة: ينبغي لقارئ القرآن أن يكون على الوضوء مستعملا للأدب مطرقا غير متربع ولا متكئ ولا جالس على هيئة المتكبر. وأفضل الأحوال أن يقرأ في الصلاة قائما وأن يكون في المسجد. فأما مقدار القراءة فقد اختلفت فيها عادات السلف، فمنهم من كان يختم كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في اليوم والليلة أكثر من ذلك، ومنهم من كان يختم في ثلاث ختمة، ومنهم من كان يختم في كل أسبوع، ومنهم من كان يختم في كل شهر اشتغالا بالتدبر أو بنشر العلم أو بتعليمه أو بنوع من التعبد غير القراءة أو بغيره من أكتساب الدنيا. وأولى الأمر ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة ولا يؤذيه في بدنه ولا يفوته معه الترفيه والتأمل. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى كتابا في آداب القرآن الكريم وذكر فضله، وقدم له يعني فضائل القرآن ومنزلته، ثم ثنى بآدابه. فصل في آداب التلاوة. قال: وينبغي لقارئ القرآن أن يكون على وضوء مستعملا للأدب مطرقا غير متربع ولا متكئ ولا جالس على هيئة المتكبر. المقصود أن القرآن عبادة من أجل العبادات، لأنه يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. هذا القرآن الكتاب المبارك الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى هو وحي الله تعالى ورسالته إلى يعني هذه الأمة وإلى يعني من وراءها أيضا. فإذا كان الأمر كذلك فالمقصود أنه عبودية، فينبغي أن يهيئ العبد قلبه لهذه العبودية التي هي من أجل العبودية. ومهما استطاع أن يحصل من أصناف الأدب فإن هذا يعني أكمل وأجمل وأحسن وأجل، وما فاته من ذلك مما لم يقدر عليه إذا كان في الهيئة الظاهرة والقلب متحقق بالعبودية فهذا لا يضره إن شاء الله. وهذا جماع ما يقال في هذا الباب. ولهذا قال: ينبغي أن يكون على وضوء. لا شك أن الوضوء أكمل، ولكن هل يجب؟ الجمهور يوجبون ذلك ما لم يكن هناك يعني عذر أو يعني ضرورة، والراجح أن الأمر يعني أوسع من الوجوب، لكن ترك الوضوء في كراهة، وحسبه أنه يعني تصلي عليه الملائكة إذا كان في المسجد ما دام في مصلى، ما لم يؤذي ما لم يحدث. فالوضوء مهم، ليس معنى الخلاف بين أن نقول هل الوضوء يجب أو لا يجب أن نتجرأ على القراءة من غير وضوء، ولكن ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا تعذر الوضوء كأن يكون في سفر ونحو ذلك. أما إذا كان مستطيعا فإن من أعظم الأدب أن يتوضأ. وإذا كان الإنسان لا يدخل على يعني كبير من الكبراء، أو إذا جاءه ضيف من الضيوف لا يستقبله إلا في أحسن هيئة، وربما ذهب فغسل وجهه، وربما اغتسل ولبس أحسن الثياب وتطهر وتطيب وجمل البيت وملأه بالبخور وأعد أنواع الإتحافات، كل هذا لكي يقابل رجلا يبول ويتغوط ولا يملك لنفسه ولا لغيره، فكيف بالدخول على الله سبحانه وتعالى؟ هذا من باب أولى. فيكون على وضوء مستعملا للأدب بكل معاني الأدب مطرقا. والإطراق أصله يعني أن يسكت وأن يظهر عليه المهابة ونحو ذلك. المقصود هنا أن يتأدب، أن يكون مطرقا يعني يظهر الأدب مع القرآن، لا يرتفع صوته ولا يعني يظهر عليه الاستهانة، وإنما يظهر عليه الخشوع. وقوله غير متربع، لا أعلم يعني مانعا من التربع إلا أن يكون يعني يقصد تربعا يعني في زمانهم مختلفا عن تربع زماننا، لأن أصل التربع أن يخالف بين يعني رجليه، فربما كان يقصد يعني يتربع مع رفع الرجلين أو نحو ذلك، وإلا فالأمر في هذا واسع. نحن في زماننا في عرفنا أن التربع هذا من أسباب الخشوع، التربع الذي جلس متربعا يقرأ القرآن هذا لا حرج فيه. فإما أن يكون التربع الذي يقصده غير يعني تربعنا المشهور، أو يقصده لأنه يختار هيئة أخرى يراها أكثر يعني خشوعا وتأدبا كهيئة الجالس للصلاة ونحو ذلك. ولا متكئ، المتكئ يعني ورد النهي عن الاتكاء، واختلف هل هو في الصلاة أو يعني في الصلاة وخارج الصلاة، فهذا ينبغي ألا، لأن الاتكاء ليس فيه أدب أن يتكئ على إحدى يديه خلفه أو نحو ذلك، هذا ليس من الأدب، لا يفعله أمام يعني الكبير من الناس، فلا حاجة لذلك إلا أن يكون معذورا أو مريضا، ولا جالسا على هيئة التكبر، لأن المقصود أن يكون متواضعا لربه سبحانه وتعالى. وأفضل الأحوال أن يقرأ في الصلاة قائما، قراءة في الصلاة خير من القراءة خارج الصلاة، لأن القراءة في الصلاة قراءة وعبادة فيجتمع له الأمران، والقراءة خارج الصلاة قراءة ويعني فاتته الصلاة، لكن الأمر واسع، من قدر أن يقرأ في الصلاة فعل، ومن قرأ خارج الصلاة أيضا فعل. وأن يكون في المسجد كذلك، له أن يقرأ في المسجد حتى يجتمع عليه بركة المسجد، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الحديث، وله أن يقرأ خارج المسجد، هذا كله يعني واسع. فأما مقدار القراءة فقد اختلفت فيها عادات السلف، وإذا ذكر السلف افتضحنا، لأنك ترى أن السلف لهم أشياء عجيبة، حتى أن الناس يعني ربما وجدوا في نفوسهم إنكارا لذلك، وهذا على حد قول القائل من جهل شيئا عاداه. ولذلك النصيحة في مثل هذا، إذا سمعت مثل هذه الكلمات ولم تقدر عليها فلا أقل من أن تسكت، أما أن تقول هذا الكلام غلط وهذا كلام في مبالغة وهذا الكلام ما يتأتى، وأنا لو جئت أفعل الآن وبدأت أقرأ الآن يعني ربما مر علي أكثر من 40 ساعة حتى، يا أخي هذا لأنك ليس في حياتك بركة، وهذا لأنك لست صاحب النية وصاحب الحضور، فلا تقس نفسك على هؤلاء، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فخير ما نفعله في هذا أن نسكت وأن نقر أن هذه الأحوال لا شك أنها صحيحة، خاصة أنا تتبعت بعض هذه الأثار كالأثر المشهور عن الشافعي رحمه الله أن يقرأ 60 ختمة في اليوم، فوجدت عامة أصحاب المقربين كالربيع وغير يذكرونه، وعامة من ترجم ولم يتكلم عن ذلك أحد بشيء في إسناده أو نحو ذلك. ثم إنك في زمانك هذا ومع نفسك ربما فعلت بعض الأشياء وتعجبت منها، قلت والله حصل لي اليوم كذا، وكان هذا بالنسبة لك كالإعجاز، تقول سبحان الله هذا ما يتصور إلا بالبركة، ولا يتصور إلا بتوفيق الله، ولا يتصور إلا سبحان الله، أنت تفعل هذا مرة في حياتك، هم كانت حياتهم مليئة بالبركة. فلا تستغرب في ما تسمعه من عادات السلف، منهم من كان يختم كل يوم وليلة ختمة، سبحان الله هذه قلوب يعني عرفت كيف يعني تتأدب مع ربها، فأفاض الله عليها من الفتوح. ومنهم من كان يختم في اليوم والليلة أكثر من ذلك، لا مانع من هذا، القدرة صالحة وبركة الوقت، والوقت يعني بيد الله سبحانه وتعالى، ألم يمسك الله تعالى الشمس يعني عبد صالح من أنبيائه ليوشع بن نون لما أراد أن يفتح بيت المقدس، ويعني كان يعني ليلة الجمعة وخشي أن يدخل ليلة السبت وخشي أن يدخل السبت، فقال إنك مأمورة وأنا مأمور، فأمرها فحبست. ما المانع أن يمسك الله عز وجل لك الشمس حتى يعني تتم ختمتك، لكن من هذا الذي يجري الله عز وجل له هذه البركات والفتوحات إلا أن يكون رجلا مخصوصا بالفضل. فانشغل بما ينفعك ودع عنك تتبع يعني الصور. ومنهم من كان يختم في 3 ختمة، ولا شك أن هذا أفضل الأشياء، لأن فيه نصا وقد يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، ولذلك السنة ألا يعني يقرأ في أقل من 3، لأن هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الذين فعلوا يعني في أقل من 3 كيف نجيب عنهم؟ هل نفعل كما يقول بعض من يسيء الأدب، هؤلاء أخطأوا وهذا مما لا يجوز وهذا خلاف السنة؟ أحيانا بعض طلاب العلم ما يكون حكيما في التأتي في المسائل. أتظن أن الشافعي ما بلغ هذا الحديث؟ أتظن أنه ما يعرف هذا الأمر أم أن له توجيها؟ لا شك أن لهم توجيها، من ذلك أنهم يفرقون بين الأوقات العامة وبين الأوقات الفاضلة، يفرقون بين الأحوال العامة وبين الأحوال المخصوصة التي يرى من نفسه إقبالا وفتحا ونحو ذلك، يفرقون بين من يقرأ ويعني لا يتدبر وبين من يقرأ سريعا ويحسن التدبر، كما أننا نرى من يقرأ بطيئا جدا ولا يتدبر، يعني بطيء ولا يتدبر، يمكن يكون سريعا ويتدبر. هذه كلها يعني تتصور في يعني التقسيمات، وفضل الله يؤتيه من يشاء، ولذلك يعني هذا أفضل شيء لأنه يعني التزام بالنص. قالوا منهم من يختم في كل أسبوع، هذا قول الجمهور في الحقيقة، جماهير الصحابة ومن بعدهم من السلف كانوا على الأسبوع، ولذلك يعني كانوا يحزبون القرآن كما في حديث الترمذي وفيه ضعف يسير أنهم كانوا يحزبونه على سبعة يعني أيام، ثلاث صور وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة والمفصل، هذه سبع يعني طرائق معروفة. ومنهم من كان يختم في شهر، وهذا ما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم بن عمرو، قال اختم القرآن في شهر، قال إني أطيق، فجعل يعني يرخص له حتى وصل إلى يعني ثلاثة الأيام. لكن انظر كيف عقب على هذا جماعة بتوع الشهر، قال ومنهم من كان يختم في كل شهر اشتغالا بالتدبر أو بنشر العلم أو بتعليمه أو من نوع من التعبد غير القراءة، كأن يكون يعني يسعى في حاجات الناس أو يعني نحو ذلك من العبوديات أو بغير من اكتساب الدنيا، كأن يكون صاحب عيال ونحو ذلك، كأنه يعتذر لمن يقرأ القرآن في شهر بأن مثل هذا خلاف الأصل وخلاف العادة، ويعني هو يستحي له، يقول والله هذا أكيد عنده ظروف. نعم، إذا قست هذا علينا إحنا، إذا وكان رحمه الله يقرأ القرآن كل شهر، وهذا من أعظم المناقب التي يعني تذكرها لنفسك إذا استطعت أن تثبت على هذا أو تذكرها لغيرك. المصنف يقول جماعة بتوع الشهر دول احنا يعني من باب الأدب نعتذر لهم إنه مشغول بتعليم العلم، مشغول بعبوديات أخرى، مشغول بالتكسب لعياله ونحو ذلك، وكأنه يقول يعني هذا، على أنه قد ورد في بعض الأثار إنه ما ينبغي لأحد عنده مصحف أن يهجره أكثر يعني من 40 يوما. قال وأولى الأمر ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة، أشغال المهمة التي هو مكلف فيها أو مكلف بها، سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا، لأن أمور الدنيا أيضا مما يجب على الإنسان، كما في الصحيح كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فإذا انشغل يعني بما يعني احتسبه عند الله عز وجل وجعله عبودية من العبود، كالمجاهدين في يعني وراء الثغور أو الذين يعلمون الناس يعني ما ينفعهم مما يأخذ منهم أوقاتا، فلا شك أن هذا يعني واجب لا يتركه ويذهب ليعني أمر نفعه لازم وليس متعديا. ولهذا قال أولى الأمر في ذلك، يعني كل إنسان حسب ما يعني قدره الله عز وجل لا بد أن يقرأ، لكن هل يقرأ كل يوم، كل ثلاثة أيام، كل أسبوع، كل شهر، هذا يرجع إلى حاله. ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة ولا يؤذيه في بدنه، لا يشق على نفسه حتى يمتنع من النوم ونحو ذلك فقد يتأذى، ولا يفوته معه الترتيل والفهم، هذا شرط مهم، يقرأ لأنه يقرأ كلام الله، خطاب الله تعالى إليه لابد أن يحسن يعني تلقيه وفهمه وتأدب معه، وهذا مما لا ينبغي أن يفوت الإنسان. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لأن أقرأ البقرة وآل عمران وأرتلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله مهذبا، ومن وجد خلسة في وقت فليغتنم كثرة القراءة. الخلسة بالضم، خلسة بالضم غير الخلسة اسمها هي. قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لأن أقرأ البقرة وآل عمران وأوثلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هدرما. ومن وجد خلسة في وقت فليغتنم كثرة القراءة ليفوز بكثرة الثواب. فقد كان عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ركعة يوجد بها. وكان الشافعي رحمه الله يختم في رمضان 60 ختمة. وأما الدوام فليكن على قدر الإمكان كما أشرنا إليه. واستحب بعضهم إذا ختم بالنهار أن يختم في ركعتي الفجر أو بعدهما، وإذا ختم بالليل أن يختم في ركعتي المغرب أو بعدهما ليستقبل بالختمة أول الليل وأول النهار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وكان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا فقه في المسألة، قال لأن أقرأ البقرة وآل عمران وأرتلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هزرمة. قراءة الهزرمة القراءة السريعة التي لا يكاد يعني يفهمها. وهذه المسألة قام فيها خلاف بين يعني الناس، وخصوصا المتأخرين، ربما السابقون لم يكونوا ينشغلون بهذه القضية إلا لماما، لأنه الشغل الأصلي بالقراءة، ويعلم كل إنسان أنه حسب يعني فهمه وحسب تدبره وحسب طبيعة يعني قراءته وسرعة قراءته وسرعة فهمه، فما كان ينشغلون كثيرا، كانوا على مسلكين، منهم من يعني يركز في التدبر، وحتى أنه لا يعرف له التركيز على طول القراءة بقدر ما يركز على المعنى، وهذا معنى رائق جدا، وهذا هو الثمرة المقصودة في الحقيقة. ومنهم من كان يعني يحب أن يقرأ كثيرا، لكن ما كانوا يتعاركون كما نفعل في زمان. الآن في رمضان يطلع الخطيب على المنبر ويقول للناس قال ابن عباس لأن أقرأ البقرة وآل عمران وأرتلهما أحب إلي من أن أقرأه هزا كما قال ابن مسعود أو هزرمة كما قال ابن، وكأن يقول للناس لا تقرأوا القرآن. فلا الناس يستطيعون أن يقرأوا بالتدبر، ولا تركهم يختمون يعني ختمة سريعة. والحقيقة أنه مثاب في الحالتين، وهذا فصل النزاع، هو مثاب لو قرأه حتى لو لم يفهمه، لأن النصوص مطلقة في هذا، من قرأ القرآن ولم يقل لم يقيده بطبيعة القراءة، ومن قرأ حرفا من كتاب الله والقائل ماهر بالقرآن، هذا كله على الإطلاق. فقرأ بطريقة ابن عباس من التدبر، وابن عباس لأنه كان يعرف الألفاظ والمعاني وما وراء المعاني، فمثل ابن عباس سهل عليه أن يتدبر. لكن كثير منا عاجم، وإن لم نكن عجما، العجمي من ليس بعربي، والأعجمي من لا يحسن العربية حتى لو كان عربيا. كثير من العرب الآن أعاجم، بمعنى هو عربي في الأصل لكنه ما يفطن، فليست القضية عنده سرعة القراءة وعدم القراءة. نعم هناك قدر من السرعة منهي عنه، وهو الهز أو الهزرمة الذي لا يضبط ما يقرأ، هذا قولا واحدا مما يعني لا يليق، لأنه ليس من الأدب. لكن من القراءة قراءة الحدر، وقراءة الحدر سريعة، ويعني يصعب معها ما يكون من يعني قراءة التحقيق، وإن كانت هذه منضبطة أيضا على قواعد التجويد، كما أن هذه منضبطة، وكلهما من الترتيل المأمور به. لكن يبقى أن يعني من استطاع أن يجمع مع القراءة التدبر فهذا أحسن الأحوال، ومن عجز عن أن يتدبر في كثير من المواطن كعامة الناس الآن ممن لا يحسنون التفسير ولا يفهمون المعنى فلا يفوتنه القراءة، فإن القراءة فيها أجر عظيم. وإذا أراد في الأوقات الفاضلة أن يختم ختمة بالتدبر مثلا وأخرى بالقراءة حتى يجمع بين الاثنين فلا بأس، لكن الذي لا يعني نختاره للناس أن ينشغلوا بشيء لا يستطيعونه وأن يتركوا ما يستطيعونه، فيخرج من خطبة الخطيب وقد عزم على ألا يقرأ سريعا ثم إنه لم يستطع أيضا أن يتدبر. لا شك أن هذا خلاف الفقه، إذا أمكنك أن تتدبر فهذا المطلوب، وإذا فاتك فلا أقل من أن تقرأ كثيرا لعلك إن شاء الله تصل بكثرة القراءة والدرب على القرآن إلى التدبر. أما أن لا تتدبر ولا تقرأ كثيرا فهذه صفقة يعني خاسرة. فالمقصود ابن عباس الحث على التدبر، وليس مقصوده ترك الإكثار من القراءة. التدبر مطلوب والإكثار من القراءة أيضا مطلوب، وهذه حالة للقلب يحتاجها، أن تشبع نهمتك في القرآن فتقرأ كثيرا هذا مطلوب، وأيضا أن تتدبر عند بعض الآيات هذا مطلوب. ومن وجد خلسة في وقت فليغتنم كثرة القراءة. هذه مسألة، الخلسة يعني الفرصة، الخلسة يعني الفرصة، يعني ما يختلس من الوقت على غير العادة. أحيانا تأتيك فرصة يعني العوارض كالأوقات الفاضلة مثلا في العشر الأخير من رمضان، العشر القادمة في يعني ذي الحجة إن شاء الله بلغنا الله إيه، هذه فرصة يوم عرفة، لحظات وجدت نفسك يعني الدنيا قتلتك فقلت أطلقها وأذهب إلى المسجد أعتكف يوم من غير أي سبب ولا شيء، هذه الخلسة يعني فتح جاءك سواء في أوقات المواسم المعتادة أو في أحوال يعني يخلقها الله عز، فأوقات الفرص تختلف. فمن وجد خلسة في وقت فليغتنم كثرة القراءة ليفوز بكثرة الثواب. فقد كان عثمان يقرأ القرآن في ركعة، هل كان عثمان يوتر كل ليلة بركعة؟ لا، لكن ربما فعل ذلك في الفرص. يعني عثمان عايش في المدينة، راح مرة في عمرة في مكة، فما الذي يمنعه؟ إذا ذهبت أنت إلى عمرة لا عندك شغل ولا عندك بيت ولا عندك أولاد ولا عندك مواعيد ولا حتى الهاتف، ولا أنت تتخلى عن هذا كله، هذه الخلسة هذه الفرصة، تقول أنا الآن وقف للقرآن. وكان الشافعي يختم في رمضان 60 ختمة، لأن رمضان كله خلسة على الأقل بالنسبة للشافعي. نعم، فكان يفعل مثل هذا. طيب، وأما الدوام ده بقى الوقت الثابت، يبقى أنت عندك الخلسة الفرصة، وعندك اللي هو الوقت العارض، وعندك الوقت الطبعي الثابت اللي هو حياتك العامة التي تمشي فيها، فليكن على قدر الإمكان كما أشر. يعني تثبت خاتمة كل شهر، هذا أضعف شيء. فإذا سهلت عليك ولانت لك وبدأ سنك يعني تقدم، وصلت الأربعين وربما زدت، دخلت معترك المنايا بين الستين والسبعين، فمتى تغير الورد؟ لابد تيجي فرصة تغير الورد، لابد يتغير ورد الشهر من كان قادرا عليه، انه يجي في مرة خلاص مرتين في الشهر، عشان تحاول توصل قبل ما تموت الى يعني حال، وإلا هتبقى سائرا نفس السير، لابد يكون فيه. انا اقول هذا وانا اضعف الناس في هذا ولست كذلك، لكن هذا ما انصح يعني به نفسي وأحاول أن أصل، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق. قال وأما الدوام فليكن على قدر الإمكان كما أشر. قدر الإمكان هذه تحتسب يعني العجز والعجر والبجر، ولعلك يعني تكون قائما كمن يمرض والدته أو يعني يسعى في حاجة أبيه، أو بعض الناس يعني يفتح له أبواب، فيكون هذا عزاء عن التقصير في أبواب أخرى، لكن لابد أن يكون هناك مستوى لا يقل عنه، كما قلنا أن يختم كل شهر. قال واستحب بعضهم إذا ختم بالنهار أن يختم في ركعتي الفجر أو بعدهما، وإذا ختم بالليل أن يختم في ركعتي المغرب أو بعدهما، ليستقبل بالختمة أول الليل وأول النهار. طبعا الجماعة السلف كانت لهم أحوال، انظر كيف كان ينشغلون، يقول لك ما دمت يعني هو كأنه مرتب نفسه كأنه برنامج على الكمبيوتر، انت بتقعد 3 4 5 ايام عشان تقول هختم النهارده، لا هو خلاص هو معاد ختمته جاء، فالنهار يبقى النهار، الليل يبقى الليل، مش تقعد اسبوع عما تختم. طيب ان كنت ولا بد فعلا، خلينا حابين نقول بعضنا استحب بعضنا انه لما يختم يخلي اخر جزئين في الصلاه وتكون في قيام الليل عشان يكون من المقنطرين، كما في الحديث قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، قام بمئة آية كتب من القانتين، من قام بألف آية كتب من المقنطرين. السلف كل يوم كانوا قنطرة يقنطرون، احنا لا نكاد نقنطر ولا حتى يعني في كثير من أيام رمضان، فخلينا بقى استحب بعضهم الذي يليق بنا انك خلي اخر من سورة التحريم كده وطالع عن اخر جزئين وبعض وسورة التحريم حتى تجيب الالف آية خليهم يعني بالليل في الليلة اللي هتختم فيها في قيام الليل بحيث تكون فرصتك ان تكون من المقنطر ولعلها لا تتكرر في الشهر. فخلي هذه فيما يليق بنا استحب بعضهم بدل ما تقول يختم بالنهار حتى يبدأ النهار ويختم بالليل حتى يختم بالليل، لأن هذه كلها ليس فيها نصوص وإنما يعني معاني تلوح لهم. يقول لك والله هذا اللي عايز يختم بالنهار لأنه بيختم يوم بعد يوم أو كل أسبوع مرتين ثلاثة، فإنما بالنسبة لك مش فارقة تختم بالليل تختم بالنهار تختم الظهر، المهم تختم، يعني مش هذه القضية. فهذه بالنسبة لك ما أعتقد أن هي التي يعني نشمر له، لكن أعطيك غيرها، خلي آخر جزئين في قيام الليل حتى يعني تنال الحديث الذي ربما يعني يستصعب علينا كثيرا. وقال ابن مسعود من ختم القرآن فله دعوة مستجابة، مثل ابن مسعود لما يقول هذا في محضر عامة الصحابة لا شك أن لهذا أصلا يتأكد في فعل أنس، كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، ومضت هذه يعني الطريقة عند أهل الإسلام، كلما أردت أن تختم حتى يكون بركة في البيت حتى يتعود الأولاد على الأولاد عادة لا يختمون لأنهم مشغولون يعني إلا من رحم الله. فجزء من تثبيت هذه المعاني في شخصية الولد حتى لو كان لا يقرأ القرآن أو لا يقرأ كثيرا أو لا يختم إنه يعرف إن الوالد النهاردة يختم فجمعنا، وبعد أسبوع الوالدة هتختم فجمعتنا، يتكرر ويتكرر حتى ينضج الولد فيصبح هذا جزءا من يعني شخصيته، يحب الدعاء يحب القرآن، يعلم أنه لابد أن يختم كثيرا، يعلم الأدب أنه لما يجي يختم ماذا يفعل، يعظم القرآن، جمل كثيرة من الفوائد حتى لو لم يعني يتكلم بها هي ستغرس فيه غرسا يجنيه ولو بعد حين إن شاء الله.